الصحيفة التي فيها أعماله يأخذها بشماله والعياذ بالله، فعمله سيء وصحيفته سيئة، فيقول نادما متحسرا، يقول في ألم وفي حسرة: يا ليتني لم أعط كتابي ولم أعلم ما جزاي، يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاطعة لأمري ولم أبعث بعدها. ليتني لم أبعث، ليت الله عز وجل أماتني الموتة التي متها في الدنيا ولم يبعثني بعدها. ما نفعني مالي الذي جمعته في الدنيا، ذهبت عني حجتي، حجة ذهبت، لا أدري ما أقول، ليس لي حجة وليس لي سلطان، ذهب المال وضاعت الحجج، ولم يعد لي حجة لأحتج بها، خلاص ما في حجج، انقرض الدنيا وليس إلا العذاب والعياذ بالله. فيقول الله تبارك وتعالى لخزنة جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم الأفاك الكافر، فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال بالقيود، يقيد يوضع في السلاسل، ثم ماذا؟ هل هذا فقط؟ لا، ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حرها، سلسلة وجحيم، ثم في سلسلة من حديد طولها 70 ذراعا، فأدخلوه. وما أدراك ما تلك السلسلة؟ لماذا؟ إنه كان لا يصدق بوحدانية الله وعظمته، كان كافرا بالله. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفع، كالأصنام والأوثان والبشر والملائكة. إنه كان لا يصدق بوحدانية الله وعظمته ولا يعمل بهديه، لا يعمل بالشرع، ولا يحث، يعني لا يشجع، لا يحث الناس في الدنيا على إطعام أهل الحاجة من المساكين وغيرهم من ذوي الحاجات، يعني لا يدل غيره على إطعام المساكين، هذه صفة من صفات أهل النار، فما بالكم بالذي يبخل بما أعطاه الله عز وجل من فضله. فليس لهذا الكافر في هذا اليوم، ليس له حميم، يعني قريب يدفع عنه العذاب، لا قرابة ولا شفاعة ولا واسطة، وليس له طعام إلا من صديد أهل النار، ما يسيل من جلودهم من الدم، وما يسيل من جلودهم، والعياذ بالله، لا يأكله إلا الخاطئون، أي المذنبون المصرون على الكفر. أما عن المذنبين الذين تابوا قبل موتهم فالله تعالى يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين، أما هذا العذاب فهو عن الكافر الذي كفر بالله ومات على الكفر. نسأل الله تعالى أن يقينا عذابه.